بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتعالوا لكي نتدبر آياته ونستمع إلى معجزاته ونأخذ من حكمته وعبرته وعظاته ونهتدي بهديه ورحماته إلى صراط المستقيم. والآن إخوة الإيمان والإسلام، مع دقة الأداء وروعة الصوت والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروسي، ندعو الله لفضيلته بالتوفيق لنا وإليكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مثابة للناس وأمنا خلاص وإذ جعلنا البيت مثابة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا واجعلنا مسلمين مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. وتب علينا وتب علينا وتب ربنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأرنا مناسكنا وتب علينا. وتب علينا أنت التواب الرحيم.

ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ونحن له ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا وما كان من المشركين وقالوا المعروف بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم بطارون بمحافظة الشرقية الإذاعة المحلية بالحصرية تحت إدارة الحج في مدينة المنشي مخازن فراش الكبرى تحت إدارة الشحات أبو الحج بتيمية الأمدين الخدمة الفندقية الممتازة تحت إدارة الإسلام النجومي بالحصرية إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيد مشكورا وسبحان من لم تولي لو سمحت يا كابتن لو سمحت يا عم الحاج احمد الله يصلح حالك عظيم